الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 71 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام صلاة الجماعة. وقفنا عند المسألة الخامسة من صلاة الجماعة، وهي إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة. يعني من المستحب للإمام أن يطيل الركعة الأولى إذا كان يصلي الفجر أو يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب أو يصلي العشاء. من السنة أن يطيل الركعة الأولى أطول من بقية الركعات، يطولها شوي. ايه السر يا اخواني؟ السر عشان الناس تدرك الركعة الاولى، عشان الناس تدرك الجماعة من بدايتها، لانه معلوم ان الناس وخاصة في الركعة الاولى قد يأتون متأخرين لشيء من العذر، اللي بيقضي حاجته، اللي بيتوضى، اللي في الحمام، وهكذا. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ومن حرصه على إدراك الناس الخير. يعني ده حرص من النبي على الناس إن هم يدركوا إيه؟ يدرك الخير. قال لك كمان ويستحب إذا كان راكعا، إذا كان راكعا أن يطيل في الركوع شيئا إن أحس أن أحدا من الناس قد دخل المسجد، هو راكع وحاسس ان في ناس جاية في اقدام ماشي دخل على الصف. قال لك يستحب ان يطيل في الركوع ليدرك الداخل الركعة مع الامام، لان الركعة تدرك بايه؟ بالركوع. يعني لو لحقت الامام وهو راكع بتتحسب لك ركعة، فما دام هو داخل وانت راكع ما ترفعش وتقول سمع الله لمن حمده الا ما هو يركع معاك عشان يلحق ايه؟ يلحق الركعة. كل هذا اخذوه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر الادلة لحضراتكم عشان النفوس تطمئن لهذا الكلام. قال لك يشرع للامام ان يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع أو أثناء القعود الأخير. قال لك كمان قياسا على ذلك، مدام الهدف إن اللي داخل يدرك الجماعة ويدرك الركعة الأولى ويدرك الركعة، والإمام حريص، ينبغي أن يكون حريصا على إدراك المسلمين للخير. قال لك كمان لو هو بيقول في التشهد وأحس أن أحدا يدخل المسجد، ينبغي عليه ألا يسلم إلا بعد أن يدخل هذا الداخل ويدخل في الصلاة. ليدرك الايه؟ ليدرك الجماعة، ليدرك الجماعة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ركز معايا قوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى. أبو قتادة بيقول إيه؟ كان النبي يطول في إيه؟ في الأولى، أي في الركعة الأولى. من أي صلاة؟ من كل الصلوات كان يطول في الأولى. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال فظننا أن النبي يريد بذلك أن يدرك الناس إيه؟ الركعة الأولى. يبقى النبي كان هدفه أن الناس تلحق الركعة الأولى. يبقى الإمام لابد يبقى مركز مع الناس، والإمام لابد يبقى عنده حرص على الخير للناس، مش كل واحد يلا نفسه وخلاص. لا، لابد أن تكون حريصا على الخير للمسلمين. والمؤمن من أحب للناس إيه؟ ما يحب لنفسه. اسمع بقى الحديث اللي جاي ده، وسمعنا الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام. اسمع، لأنك هتسمع كلام غريب قوي، هتسمع كلام غريب على ذهنك، على سمعك، لعلك لم تسمعه من قبل. والإنسان إذا حكم بعقله ضل عن شرع الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا احتكم إلى العقل والرأي والهوى ضل عن شرع الله عز وجل. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني لو كان الدين بالمذاهب وبالعقل وبالرأي كنا لما نيجي نمسح على الشراب أو على الخف نمسح منين؟ من تحت. لكن أنت لما بتمسح بتمسح منين؟ من فوق. ليه؟ لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: لقد كانت الصلاة تقام. اسمع معاي، يبقى الصلاة إيه؟ ها؟ آمن. الصلاة يعمل حج؟ آمن. لقد كانت الصلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع بعد ما تأمت الصلاة. يعني مثلا أقمنا صلاة الظهر، يقوم واحد ياخد بعضه وروح للبقيع. انت عارف البقيع فين؟ يروح البقيع فيقضي حاجته، يعني يتبول أو يتغوط، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى. ها؟ ورسول الله إيه؟ يعني الصلاة تتقام. إيم الصلاة يا عم المؤذن؟ يقيم الصلاة. الواحد يروح البقية يقضي حاجته، يتبول أو يتغوط، وبعدين يتوضأ ويرجع تاني يلاقي سيدنا النبي في الركعة إيه؟ ده احنا لو احنا انكون صلينا وختمنا صلاتنا وصلينا السنن وقعدنا حكينا مع بعض شوي وروحنا اتغدينا ومية مية، انما لسه يرجع يلاقي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى. ليه بقى؟ قال لك: مما يطولها. طب السؤال، الرسول كان بيطول في الركعة الأولى ليه؟ عشان الناس تنهض. يبقى احنا يا اخوانا بنقول يا حضرات، احنا مش هنعمل زي ما النبي عمل. احنا مش هنعمل، يعني الواحد مش هيقضي حاجته ويتوضى ويجي وكذا والكلام ده كله، ولكن بنقول نخلي عندنا شيء من الصبر. احنا ما حدش يعمل ده. انت لو حسبتها بالطريقه دي فيها قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه اهو الحاج اهو، يعني لما يروح البقيه ويقضي حاجته من المسجد النبوي للبقيه، من المسجد النبوي للبقيه ويقضي حاجته ويتوضى ويرجع يلاقي سيدنا النبي في الركعه الاولى نص ساعه. احنا بقى مش عايزين في الركعه الاولى نص ساعه، احنا عاوزين لما تلاقي الامام طول في الركعه الاولى سنه وطول بالك شويه، طول بالك شويه معلش. ده بيبقى عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الناس برضه. بقى احنا في المعقول برضه هنمشي في المعقول، ما بنقولش هنطول ونزهق الناس. احنا عمرنا ما هنقعد نص ساعه ولا عشر دقائق حتى. فالعمليه لو فرقت في دقيقتين، فرقت في ثلاثه، فرقت في خمس دقائق، ما انت واقف ما بين ايدين الملك، صح ولا لا؟ انت واقف ما بين ايدين حبيبك، فما دمت قد وقفت بين يدي سيدك ومولاك اخشع اخشع. والله لو خشعت القلوب لما ملت من حلاوة كلام الله. سمعني الصلاة على الحبيب، صل على الحبيب محمد من قلبك صلى الله عليه وسلم، صل كمان مرة صلى الله عليه وسلم. لو خشعت القلوب لما ملت من حلاوة ذكر الله. القلب لما بيخشع عمره ما يزهق، عمره ما يمل. الجسد بيمل عندما ينصرف القلب. لما تبقى واقف ما بين ايدين ربنا وقلبك مش معاك بتزهق بسرعة. قلبك لما بيكون هربان منك، قلبك لما بيكون بعيد عنك، قلبك لما بيكونش مع الملك بتزهق بسرعة. ماشي يا اخوانا؟ انا ببلغ كلام سيدنا النبي اهو، وبقول لكم يعني شوفهم كلامي اني، كلامي اني اني دايما اقول لحضراتكم كده، كلامي اني ارميه في البحر. اسمع بس كلامي انا مين، كلامي لا يساوي في التشريع شيئا. انا مش مشرع، انا مش نبي، انا مش معصوم. اما اقول لك كلام من عندي اني من رايي انا كلامي ارميه في البحر يؤخذ ويرد، انما كلام الحبيب محمد المعصوم، المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بالله عليكم يا حضرات ما تنسوش الحديث ده، لان الحديث ده هيحل لنا مشاكل كتير. يعني انا ما اقصدكش والله يا عم الحاج، انا ما اقصدش اقول على حضرتك اي حاجه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. لا انا بس بقول الحديث ده ليه، بقول الحديث ده ليه؟ عشان دايما تصبر نفسك بكلام النبي، تهون على نفسك بكلام النبي. لما يجي الشيطان يزوقك زقه تقول له يا اخي وانت يعني مش فاكر كلام سيدنا النبي؟ مش فاكر لما النبي كان بيصلي والمؤذن اقام الصلاه والواحد راح البقيع، راح البقيع وقضى حاجته وتوضى وجيه لحق النبي في ايه؟ ها؟ لحق النبي في ايه؟ لحق النبي في الركعه الاولى. ماشي يا اخواني؟ والحديث رواه احمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. كده خلصنا المساله الاولى الخامسه. يبقى يستحب ان احنا نطول في الركعه الاولى شويه، ولما الامام يكون راكع وحس ان حد داخل يطول في الركوع شويه عشان يلحق مع الركوع، ولو هو في التشهد وحس ان حد داخل ما يسلمش الا لما يدخل معاه. المسألة السادسة، صلوا بقى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم في المسألة الجميلة دي؟ حلوة يعني سمينة قوي. تمام. المسألة السادسة وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته، يعني يجب علينا كمأمومين بنصلي وراء الإمام أن نسير خلف الإمام وألا نسبقه، يجب علينا أن احنا نمشي وراه ما نسبقوش، فسبق الإمام حرام ومساواته أيضا حرام، لأنه يجب عليك أن تتابع الإمام. بعض الناس بيسبق الإمام، ده مخه تخين، صليت على الحبيب، اللي بيسبق الإمام مخه تخين، اللي بيسبق الإمام مخه إيه؟ مخه تخين. لأن نسأله سؤال، أنت يا حضرة الباشا يلي أنت بتسبق الإمام، أنت هتسلم قبله؟ يقول لك لا عمري ما هسلم قبله. أقول لك طب لما أنت مش هتسلم قبله بتسبقه ليه؟ يبقى مخه تخين ولا لا؟ مخه تخين، لأنه وتعب نفسه على الفاضي وفي النهاية هيستناه. فتجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوف الرسول بيقول إيه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني ليه ربنا أمر إنه يكون في إمام في الصلاة؟ ليه إخوانا؟ لو كل واحد يسبق على مزاجه، يتأخر على مزاجه، يسويه على مزاجه، لما كان كل واحد صلى لوحده وخلاص. إنما الإمام عشان إيه؟ نأتم به، يعني نتابعه نمشي وراه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. ف الفاء هنا إيه؟ للترتيب والتعقيب، يعني لما يكبر كبر، ما تكبرش قبله ولا معاه، وإذا ركع اركع، يبقى ما تركعش قبله ولا معاه، إما يسجد اسجد، ما تسجدش قبله ولا معاه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. دي طبعا مسألة هتيجي بعد كده. هل لو الإمام صلى قاعدا هل يصلي الناس قعودا أم يصلون قياما؟ حدث خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا إن الحديث ده منسوخ، وأن الإمام إذا صلى قاعدا لعذر وجب على الناس أن يصلوا قياما لمن كان قادرا، لمن كان إيه؟ لمن كان قادرا. ولكن عمل به بهذا الحديث الإمام أحمد وقال ليس بمنسوخ، ومن وافقه على ذلك، وقال إذا صلى الإمام قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا أجمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أحمد لم يجز للإمام أن يصلي قاعدا إلا لأمرين. الأمر الأول إذا كان إماما راتبا وله عذر، إمام راتب يعني الإمام اللي هو إمام المسجد الرسمي اللي بيصلي بالناس على طول ومحدش بيصلي غيره، وبعدين حصل له عذر، يبقى يصلي وهو قاعد لا بأس بذلك. قال لك في الحالة الثانية إذا دخل الصلاة وحدث له عذر وكان مضطرا إلى أن يصلي قاعدا فعند ذلك لا بأس. إنما لو مش إمام راتب، لو مش إمام راتب وفيه واحد تاني يصلي، نركن اللي هيصلي وهو قاعد وندخل اللي هيصلي وهو إيه وواقف، فمن صلى قائما مقدم على من صلى قاعدا ما دام ليس هو الإمام الراتب. رواه الشيخان وفي رواية أحمد وأبي داود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ما تكبرش إلا ما إيه إلا ما يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى إيه حتى يسجد. يبقى ما يبقى يركع يبقى أركع، اصبر شوي خلي عندك صبر. تلاقي بعض الناس يعني ينزل، والله في ناس بتنزل قبل الإمام، في ناس بتركع قبل الإمام، وفي ناس بتسجد قبل الإمام، وناس ترفع قبل الإمام. نقول لهم اتقوا الله ولا تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما تصلي على الحبيب، احنا قلنا ان اللي بيسبق الإمام مخه ايه مخه تخين، ده مش كلام يعني على فكرة بقى، ده مفهوم كلام سيدنا النبي. شوف الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. الرسول بيقول اللي بيرفع رأسه قبل الإمام أو يسبق الإمام أما يخشى على نفسه أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال طب مش معنى النبي اختار الحمار بالذات، ها ما تصلوا على الحبيب. ليه يا اخوانا الرسول اختار الحمار؟ لأن الحمار بيضرب به المثل في ايه ها في الغباء. اقول لك الحمار مخه تخين، ولذلك لما واحد يحب يعيب واحد وانت حمار يا اخي ما بتفهمش، فهو الرسول بيقول يعني اما يخشى الذي يسبق الامام ان يحول الله راسه راس حمار او صورته صوره حمار. ويروى ان الذي يداوم على مسابقه الامام عندما يدخل القبر يحول الله رأسه رأس حمار في قبره. ورد إن اللي مداوم على إنه يسبق الإمام لما يدخل القبر دماغه يبقى دماغ حمار، ها عشان إيه؟ عشان كان دايما بداوم على الأمر دي. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. ما تسبقونيش. وعن البراء بن عازب اسمع الحديث الجميل ده الذي رواه الجماعة عن البراء بن عازب قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع خلي بالك معايا من الحديث ده. سيدنا البراء بن عازب بيقول كنا نصلي مع النبي فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض. أهو بيقول لك لما النبي كان بيقول سمع الله لمن حمده يتنهم واقفين محدش يميل ولا يبدأ ينزل إلا لما جبهت النبي تبقى في الأرض، مش اللي معلق ظهره مستني ستة سعد ايه يا عم واحنا بنسابق هنجري، تلاقي الكل ايه اكنه هينزل ياخد بالانس في البحر، تلاقي كل موطي، ساعة ما الامام ينزل تلاقي كله طير وراه. طب الحقوه بقى لا يهرب منكم، الحقوه لا يجري منكم، شدوا في ديله بالراحة. بيقول لك سيدنا البراء بن عازب كنا نصلي مع النبي فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، ظهره ما كانش ينحني إلا لما جبهة النبي تنزل إلى الأرض حتى يضع النبي جبهته على الأرض، رواه الجماعة. المسألة السابعة انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام. الجماعة يا أخواني تتحسب بكام؟ بالإمام واحد معاه. الجماعة أقل الجماعة اثنان، واحد مع الإمام أقل الجماعة واحد إيه؟ مع الإمام. يعني لو أنت بتصلي وابنك بيصلي وراك تبقى جماعة، أنت بتصلي ومراتك بتصلي وراك تبقى جماعة، الأم وبنته تبقى جماعة، البنت وأمه تبقى جماعة. بس الواحد لما يكون بيصلي ومراته أو بنته أو حريم بيصلم وراه، المرأة ما تقفش في ريحه، تصلي وراه حتى لو زوجته حتى لو أمه. وتنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، يعني خالته سيدة ميمونة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بايت عند مين؟ عند خالته، وزوج خالته اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل، فقام النبي يصلي من الليل فقمت أصلي معه، لسه غلامه، فبقول النبي أم يصلي بالليل فأنا قمت أصلي معاه. فقمت عن يساره، وقف فين؟ على شمال النبي، وقف على شمال النبي. قال فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. راح النبي عمل ايه؟ شد كده من دماغه وجايبه عن اليمين، أخذ برأسي فأقامه عن إيه؟ عن يمينه. يبقى لو حد جه يقف شمالك ينفع إنك تمد إيدك وأنت في الصلاة وتسحبه وتوقفه في الموقف الصحيح. فالحركات اليسيرة القليلة لمصلحة الصلاة جائزة، الحركات اللي هي لمصلحة الصلاة يجوز أو تجوز. زي دلوقتي زي ما انا قلت كده، واحد واقف غلط ممكن انت تسحبه انت بتصلي وتوقفه صح، مفيش مشكله، يجوز ان انت تطلع خطوتين قدام ترجع خطوتين ورا، تيجي يمين تيجي شمال. لو انت بتصلي النافله وانت واقف والباب مقفول والباب في القبله، يجوز ان انت تطلع لقدام وتفتح الباب لو حد بخبط، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام ده نقوله في مباحات الصلاة. لو انت مثلا عندك برد شديد والعملية سايحة، ممكن تطلع منديل وتمسح، مفيش مشكلة. يعني الحاجات الضرورية، الحركات اليسيرة الضرورية التي للمصلحة أو للحاجة لا بأس بها في الصلاة. إنما الحركات اللي هي ملهاش لازمة، كل دي تضيع من الصلاة وتنقص من الأجر. والحديث رواه الجماعة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني اللي يقوم بالليل، سيدنا النبي بيقول لنا اللي يقوم بالليل ويصحي امراته ويصلي هو وهي ركعتين، الله يكتبهما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق والذي صلى معه. يعني إيه يا أخواني؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. واحد دخل المسجد بعد ما الجماعة انتهت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للذين صلوا قد صلوا مع النبي: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا يعني ايه؟ يعني مين اللي يقوم يصلي معاه جماعة؟ مين اللي يقوم يصلي معاه جماعة وياخد الأجر؟ وبهذا يتبين لنا أنه يجوز إذا لم يدرك الإنسان الجماعة الأولى أنه يجوز له أن يصنع إيه؟ جماعة ثانية. وهذا حديث صحيح صريح. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، من العلماء من أجاز، من أجاز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى على غير تعمد لمن لم يدرك ولم يتعمد عدم الإدراك، ومنهم من منع فأجاز أحمد وغيره، ومنع مالك والشافعي وابن المبارك وسفيان. والراجح أنه جائز بشرط لما تكون جاي داخل وملحقتش الجماعة، يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم إن أنت تصلي، تجيب واحد ما صلاش وتصلوا جماعة، أو يكون واحد بيصلي النافلة وتصلي وراه، أو واحد مسبوق وانت تن وراه، مفيش أي مشكلة، بشرط ما تكونش متعمد إن انت دايما تصلي جماعة تانية. يعني بعض الناس مزاج عنده ويبقى عنده استعداد يلحق الجماعة الأولى، ولكن هو بيحب دايما يعمل جماعة تانية. هذا خطأ ولا يجوز. مفيش مشكلة يقيم الصلاة ويصلي هو واللي معاه ماشي، لقى واحد بيصلي وكبر ودخل وراه ماشي، ده جائز وده جائز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما انتهت الجماعة ولقى واحد داخل واتحرم من صلاة الجماعة، قال من يتصدق على ذا؟ يعني مين اللي يقوم يصلي معاه جماعة ويتصدق عليه؟ فهذا جائز، ما فيش أي مشكلة، يعني ده جائز وده جائز. لو انت حبيت تقيم الصلاة في سرك لا بأس، أو بصوت مرتفع تسمعه ويسمعه المصلي معك لا بأس. الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه سعة، لا بأس بذلك. والمشكلة الأكبر، يبقى قلنا فيه مشكلة بتحصل، وإن ممكن واحد يتعمد دايما إن هو ما يلحقش الجماعة الأولى ويصلي جماعة الواحد، وهذا حرام ولا يجوز. ثانيا، صنع جماعة مع الجماعة الأولى حرام بالإجماع. يعني احنا دلوقتي قاعدين اهو مستنيين المؤذن يقيم الصلاة عشان نصلي الجماعة الأولى، اي واحد يجي ياخد جنب كده ويعمل جماعة ويصلي قبل الجماعة الأولى حرام وهي باطلة، حرام وهي باطلة. لا، هو الأولى، الأولى إن هم ما يعملوش جماعة، كل واحد يصلي لوحده الركعتين بتوع. أصل بص، صلى على الحبيب محمد، المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة، المسافر لا تجب عليه جمعة ولا جماعة. أنت مسافر، الجمعة مش فرض عليه والجماعة مش فرض عليه، صلي ركعتين ومع السلام، صلي ركعتين ومع السلام. ويجوز ان انت تقدم العصر مع الظهر، ساعة الظهر ميدا تقوم تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء مع المغرب ركعتين، انت ليك عذرك، والكلام ده هنوضحه بالتفصيل في صلاة المسافر ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن في مسجد ناس مسافرين ما يعملوش جماعة قبل الجماعة الاولى عشان ما يخلفوش النظام، عايزين يعملوا جماعة يروحوا مكان برا المسجد، ياخدوا نفسهم مثلا على محطة أو على غيره بعيد برا المسجد حتى لا يخالفوا النظام، والله أعلم. المسألة الثامنة، جواز انتقال الإمام مأموما. يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الإمام الراتب، واحد بيصلي إمام وحصل عذر، ممكن يسحب واحد يدخله إمام ويروح هو لو خرج منه ريح يروح يتوضأ ولما يجي يكمل مأموم، أو حصل له أي عذر فاستخلف، أو افرض واحد دخل مثلا يصلي وكان لا يحسن الصلاة فجاء الإمام الراتب الذي يحسن الصلاة، يدخل الإمام الراتب ويرجع من لا يحسن الصلاة؟ وقد حدث مع إحسان الإمام. اسمع كده وصلي على الحبيب. لحديث الشيخين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر، يعني الرسول كان بيصلح بين ناس، فجي وقت الصلاة فالمؤذن قال لسيدنا أبو بكر الرسول اتأخر، أقيم الصلاة وتصلي أنت؟ قال نعم. فدخل أبو بكر وكان رسول الله غائبا، وكان رسول الله غائبا، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله والناس في الصلاة. النبي جه وأبو بكر بيصلي إمام بالناس، فتخلص حتى وقف في الصف. يعني الرسول جه ووقفين في الصف. ناخد من هنا إيه؟ إن يجوز أن يصلي المفضول بالفاضل، لأن أبو بكر أقل درجة من مين؟ من النبي، والنبي مع ذلك لما جه متأخر وقف في الصف وسيدنا أبو بكر بيصلي إمام. لكن شوفوا بقى أدب أبو بكر رضي الله عنه، انظروا إلى أدب أبي بكر. فصفق الناس، الناس إيه؟ سقفوا. طبعا التصفيق خطأ ونهاهم النبي بعد ذلك. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر. لما الناس قعدوا يسقفوا كتير التفت عشان يشوف إيه اللي حصل، فرأى رسول الله، شاف سيدنا النبي واقف وراه، فأشار إليه رسول الله أن يمكث مكانك. الرسول شور له خليك اثبت مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك. سيدنا أبو بكر حمد الله على إيه؟ على ذلك، على هذه المنزلة، إن النبي قال له إيه؟ خليك مكانه. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. يعني أبو بكر مرضيش برضه، أصر إن هو إيه؟ إن يرجع لورا ويصلي هو مأموم، وسيدنا النبي يتقدم إمام. وتقدم النبي فصلى، ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ الرسول بيقول له أنت ما ثبتتش ليه لما أنا أمرتك تخليك مكانك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. يعني بيقول له لا ينبغي أن أصلي وأنت موجود يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. يبقى أصول الرجال لما يحصل حاجة نعمل إيه؟ نقول سبحان الله. لما الإمام ينسى مثلا نقول سبحان الله. عاوز تنبه على شيء وأنت تصلي تقول إيه؟ سبحان الله. والمرأة تصفق، أي تضرب بيديها أو على ظهر يديها أو على ظهر يدها. إنما التصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رجع الإمام وتقدم الإيه؟ المأموم. فيعني استنبط العلماء على أن الإمام الراتب إذا كان في منزلة عالية وكان الإمام الذي قد تقدم أقل مرتبة منه وعلم أنه قد أتى، فلا بأس أن يتأخر وأن يتقدم الإمام، وتقاس عليه الأعذار، من نابه شيء أو حدث له عذر ينبغي عليه أن يستخلف. وهكذا استنبط العلماء من هذا الحديث الطيب أحكاما كثيرة. فضل الدي على العشاء 5 دقائق. طيب. ماشي يا محمد ماشاء الله. يجوز إذا كان في ضرورة، بس التفات إيه؟ مش التفات بمعنى إن هو يجعل ظهره للقبلة، لا، كون إن أنت تدي ظهرك للقبلة ووشك للعكس بطلت الصلاة. لكن ممكن يلتفت برأسه، يلتفت برأسه ورقبته للعذر والضرورة والحاجة الشديدة. المسألة التاسعة والأخيرة، من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها، سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام. يعني أنت دخلت مع الإمام، ادخل مع الإمام على الحالة اللي هو عليه، لقيته ساجد اسكت ما تقفش. بعض الناس يدخل يلاقي الإمام ساجد يقوم يقف يستناه، يقول ده مش هتتحسب ركعة. ما هتتحسب لك سجدة، هي مش هتتحسب ركعة بس هتتحسب لك سجدة وهتاخد الأجر والثواب. ادخل مع الإمام على الحالة التي هو عليه، فإن كان في التشهد فادخل معه في التشهد، فإذا سلم فقم وأتم صلاتك وصل ما تبقى لك، ولا تعتد بركعة إلا إذا كان الإمام راكعا. إن لحقت الإمام وهو راكع وركعت معاه وجبت تكبيرة الإحرام وانت واقف، تتحسب لك ركعة باتفاق الأئمة الأربعة. انت داخل، انا بقوله باكد اهو، انت داخل، ان لحقت الامام وهو راكع وقبل ما يرفع ظهره ويقول سمع الله لمن حمده، انت جبت تكبيرة الاحرام قلت الله اكبر وانت واقف، مش حاني ظهرك، ولو انت راكع وانت واقف قلت الله اكبر ولحقت وهو راكع، لحقت معاه الركوع قبل ما يرفع ظهره، تتحسب لك ركعة، تحسب لك ركعة باتفاق الأئمة الأربعة. وما تنظرش لبعض الآراء الشاذة، بعض الناس بينشر رأي شاذ مخالف لجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، ويقول إن الواحد لو لحق الإمام وهو راكع ما تتحسبلوش ركعة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلته خداج. نعم، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلته خداج إلا لمن أدرك الإمام راكعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح ركعة من أدرك الإمام راكعا. أيوة يا أستاذنا، ما هو تكبيرة الانتقال، بصوا يا أخوان، تكبيرة الإحرام دي ركن، إن لحق يجيب تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال ماشي، لكن هو دلوقتي الركعة هتفوت منه وهو عاوز يلحق الإمام وهو راكع، لو جاب التكبيرتين الاثنين هتروح منه الراكعة، يجيب تكبيرة الإحرام اللي هي الركن وممكن يسيب التكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الانتقال، لا بأس. لو ترك تكبيرة الانتقال صلاته صحيحة لأنها سنة، تركها لا يبطل الصلاة، والله أعلى وأعلم.